ايوه حصريا على موقع الناس بتحب الكحد وبتختشاه وبتيجي على الغلبان وبتبقى مش خالصه معاه. من ابو ناهيه احنا مش بتوع عيله، بس هتيجي معانا هنيجي معاك، ومن تحت ايدي ربنا يتولى. بقول لك في جود اخلاوي ابوير بتفرق، ابعتها له ما تفرقش. في جود اخلاوي اكشن وصوتي كله كان، انا اسمي يرعي بيجي، انا عمري ما قال مساء، انا عمري ما قال ضاي معك، وزي ما انت جاي ما بينطفش لو ضرب عين، مش اي اي ولا زي زي اللي انت قمت من راسي. العمر واحد الله غالب، عايش اسد ما بين تعالب، صيد وبصد الفريسة ولقبوني بالمحارب. العقل زينة يا اخينا، بلاش تعيش الدور علينا يا ابني، انا عارف اللي فيها ما تفكروش راحت علينا. ابو قير دولة اساطير اللي فيها مستحيل، من الصغير للكبير رجالة في اي نار تسد، البحر جي البحر عايش من ابو قير لعجمي، من ابو قير رجالة نشأة نشأة لعد كام طرفتين. اخويا يعني ظهري ليا، فرحية اخويا مليونية، عبدو حسين الراعي الرسمي، اشياك عريس في الدنيا دي، اضرب مدافع هات قنابل عشان فرح ولدا كامل، ففحص الحم وحسين اتنين خوات والقلب واحد، دوام الحال من المحال، الدنيا كبرت ايه واقف معايا الاستباء، معروف تمام يا جرام، اجيب وصوتي الاحترام، امون عارف شد الازام، بقيت ماسك اللي جاي لا جرات ولا بمدام. زمان مصالح منتخب، تلاقي جيش تلاقي شعب، كله عشان المصلحة تخلص، تلاقي واجع قلب، بحر الحبايب تفل، بحر العذاب اتملى غل، ما بقيتش عارف من معايا، بنفسي عايز استقل، بنفسي عايز استقل. حبيبتي دي لو في السنين دي ساكنة قلبي جوه لي، انا من جيرك عايش لمين، خطفت قلبك كومبوناية، قولي لابوك اني شريكي وجيت عشان اطلب ايدك يا قلب، انا مبروك عليك، افضل معاك للنهاية، افضل معاك للنهاية. الشوق الشوق الحب الحب من جوه القلب لنبض القلب، انا مش عايز غيري خلاص، وان شاء الله الدنيا تبقى حرم، النص اللي يخصني بحبها وبتحبني، بنت انت بطل المجال، هي وغيرها الله الغني، هي وغيرها الله الغني. سيبنا الشقاوة والطنطيان، برجولة ماشيين جنب القلب، ملناش في جس والتجريب، اخوات في ظهر بعضنا، كله بيحكي على الخيانة، بس انا احكي على الجدعان، انا صاحبي يعني هو انا، اموت لاجل ربنا، اموت لاجل ربنا. صحابتي شربتوا الخوات، اضحي ليهم بحيات، دول اللي ليا اللي انا بيهم، رسمت البوم ذكريات، الاخ رزق الاخ حز، وبعد كل اخواتي توز، من واحنا لسه صغيرين نحضر تقف تقوم تفز. كلامي الاول والاخير انا جيت يا بابوي، تعمل لي فيها النخطي، نحكم عليك ونزلها، من ابو قير صدر قرار، ما تنتقش خط احمر، طلعت عليك زي المطر، تيجي في عوانك سرا. عبدو حسين شاك عريس باسم فرحة الرئيس، عبدو حسين ومليوني اولاد حسين خوات العريس، اخو العريس طفاف حسين في رجال مفيش اتنين، ربنا يتمم بخير عم البلد حمو حسين، حسين فارس مجاله، ما تجيش معانا يا ابو خالو، عبد الله حسين لو خصمه جاله بيتعلى وبيتزار، عمو حبس المحترم حسين عبد الله ابو الكرم، عبدو جواد الهرم هو العريس المنتظر، محمد سلطان السلطان، الامن يعني والامان، عيله البراده الاسم السم في كل حته اي مكان، المسا على عيلتي السخاوي، بطلنا حمص السخاوي، مع المحترم محترم عمو خد برعب الكرم، في جد اخلاوي كابيتانو، مراس الدنيا بلعانه، ترند مصر في البيانو، صوت الشارع كفو مجنن، مش ميسره هو الدباح، ترند اول بيكتساح، انا وكابونجا في النجاح، علامه بصمه مثلث راس.